إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع باب ولله قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، الشارح يعني صاحب فتح المجيد، يقول: قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. يبقى احنا نبتدي نتكلم عن قول الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إيه بقى يعني إيه يلحدون؟ ثبت هنا أن هو ذكر كلام ابن كثير رحمه الله في معنى يلحدون وتفسير السلف ليها، بمعنى أنهم دعوا اللات في أسماء الله، اشتقوا العزة من العزيز واللات من الله. وقال قتادة: يلحدون يعني يشركون. وقال علي بن أبي طلحة علي بن عباس: الإلحاد التكذيب. وبدأ يذكر كلام ابن القيم رحمه الله، قال: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. وأسماء الله تعالى، رب تبارك وتعالى، كلها أسماء وأوصاف تعرف الله بها تعالى إلى عباده. يعني أسماء وأوصاف؟ أسماء يعني أعلام تدل على الذات المقدسة سبحانه وتعالى، وأوصاف يعني ليست أعلام مجردة عن المعاني، وإنما أسماء تتضمن أوصافا هي حق لله. فمثلا من المخلوقين واحد تسميه مثلا كريم وهو بخيل، لكن الله سبحانه وتعالى اسمه الكريم وهو الكريم سبحانه وتعالى، أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. أدي معنى كلمة أسماء وأوصاف، تعرف بها تعالى إلى عباده. يعني هو المقصود أن الله سبحانه وتعالى عرف نفسه لخلقه ليعبدوه ويحسنوا عبادته وليخافوه ويرجوه ويتوكلوا عليه ويتعلقوا به سبحانه وتعالى. ودلت على كماله جل وعلا، دلت على كمال الله. يبقى أسماء الله لابد أن تدل على الكمال، فبالتالي ليس من أسماء الله الدهر، مع أن الحديث فيه إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله: لا تسبوا الدهر، أنا الدهر. طب أنا الدهر ديت يعني تفسيرها أقلب الليل والنهار. فما ينفعش نقول من أسماء الله الدهر، لأن هذا اسم لا يتضمن كمالا. قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فلا ينفعش نقول ربنا شيء سبحانه وتعالى، ولا نقول، لا، ما ينفعش نقول من أسماء الله الشيء ومن أسماء الله الدهر، لأن هذه الأسماء لا تفيد كمالا. الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى، فلا بد أن تكون أسماء الله حسنى بالغة في الحسن تفيد كمالا، وهي أعلام وأوصاف، وهي أعلام وأوصاف توقيفية على ما جاء به السمع أي الكتاب والسنة، تشتق من آيات الكتاب العزيز ومن الأحاديث النبوية الثابتة. وقال رحمه الله تعالى ابن القيم: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، زي غلاة الجهمية الذين أنكروا أسماء الله عز وجل، وبالتالي كفره موسى السلف، قالوا: لم يكلم موسى تكليم، أنكروا الأسماء والصفات، قال: لم يكلم موسى تكليم ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وأنكروا الأسماء والصفات. وكذلك الفلاسفة وغيره. فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، كما قالت المعتزلة: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أي بلا سمع يقوم بذاته، بلا بصر يقوم بذاته سبحانه وتعالى. فنفوا قيام الصفات بالذات، وقالوا إن لو أثبتنا قيام الصفات بالذات فإن هذا يعني الشرك، ولذلك عدوا من أصولهم التوحيد وهو نفي الصفات، يزعموا أن اسمها نفي تعدد القدماء، يبقى إما بجحدها وإنكارها وإما بجحد معانيها وتعطيلها. ولذلك كان الصحيح من أقوال العلماء أن المعتزلة كفرقة نارية، أقوالهم أقوال كفرية ولا يكفر أعيانهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها. فده أمر إيه؟ أمر مهم. بيقول وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، يعني مثلا من أسماء الله العلي والأعلى والمتعال. بعض المبتدعة الأشاعرة والماتريدية وغيرهم بينفوا صفة العلو، وذلك رد عليهم السلف. بينفوها إزاي؟ بيأولوها، يأولوا هذا الكلام. يبقى بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات. وإما أن يجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني ايه؟ يعني هم بيقولوا ان ما في الكون الا الله، الحقيقة الثابتة هي الله سبحانه وتعالى، وانما ما تراه من اختلاف هذه تسمى المجالي، تجليات القدرة، تجليات الرب تبارك وتعالى في الصور المختلفة. فبالتالي سموا الله عز وجل وقالوا أنه يستحق أن يسمى بكل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. قلت، اللي بيقول قلت ده مين؟ الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ اللي هو الشارح. قول والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه، أي في القرآن، ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذي حذوه ومثاله. كلام ده كلام مهم جدا. وكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين. جهمي هنا بيطلقوا على سبيل التسامح في كل من عطل الصفات، سواء كان من غلاة الجهمية أو كان من المعتزلة أو كان حتى من الأشاعرة والمتكلمين. فده الايه الأمر في معنى كلمة اطلاقهم فهو جهمي، يعني يطلقوها على سبيل التسامح، يعني كأنها لقب لإيه؟ لكل من كان معطلا لأسماء الله وصفاته. كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بصراحة العبارة دي عبارة بينة جدا، وفعلا هي عقيدة أهل السنة والجماعة، نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل، لأننا لا نعرف كيف هو حتى نمثل، ولم نرى مثله أحدا حتى نمثله به أو نشبهه به، وتنزيها بلا تعطيل فننزهه عن مشابهة المخلوقين دون أن نعطل صفاته عن معانيها لائقة بجلاله سبحانه وتعالى. فهو تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونزه نفسه عن مشابهة خلقه، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. بيقول لنا بقى طب نرد على المبتدع ازاي؟ القاعدة دي اللي ذكرها ابن تيمية رحمه الله في التدمرية وفي الحموية وفي غيرها من مواضع مختلفة من رسائله في العقيدة، اللي هو ازاي نرد على المبتدعة في باب الأسماء والصفات. بيقول هنقول لهم الكلام في الصفات كالكلام في الذات، ودي بنرد بها على المعتزلة وبين في الصفات كلها. طب انت بتثبت لربنا ذات ولا لا؟ بيثبت لربنا سبحانه وتعالى ذات. طب هل ذات الله تشبه ذوات المخلوقين؟ لا. طيب يبقى كذلك صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، فما تقوله أنت في الذات وتثبت وتنزه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه فيه نثبته نحن في سائر الصفات. طيب الرد على غيرهم بقى من الايه الأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم ممن يثبتون بعض الصفات ويتأولون باقي الصفات ويحرفونها، نقول له القول في بعض الصفات كالقول في بعض. يعني انت بتثبت ان ربنا حي، حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر، تثبت ان الله عز وجل حي فنقول لك كذلك الانسان حي والحيوان حي والنبات حي، تقول لا الله عز وجل حي لا كحياة المخلوقين، تمام. ونحن نقول الله عز وجل يتكلم لا ككلام المخلوقين، الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا لا كنزول المخلوقين، والله عز وجل يجيء يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا لا كمجيء المخلوقين. ليه بتتأول بقى وليه بتحرف الكلم عن مواضعه؟ الله عز وجل استوى على العرش، معنى على وارتفع سبحانه وتعالى، لا كاستواء المخلوقين، لماذا تؤول؟ إذن تأتي بقى هذه الآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، تبين الهدى يكون بالأدلة الواضحة الصريحة كتاب السنة، تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنين الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا بالرسالة وتحملوها ونقلوها لمن بعدهم وهم الصحابة، أجل هذه الأمة أعمقها علما وأقلها تكلفا وأبرها قلوبا، يعني اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه. فهؤلاء إذا أجمعوا على أمر فلا يسعك أن تخرج عنهم، كذلك من بعدهم من التابعين المرضيين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذن إذا جاء بعد ذلك متأخرون فقالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم وأعلم، نقول لهم لا، طريقة السلف أسلم وأحكم وأعلم، لا تظنوا أنكم تسبقوا إلى شيء لم يسبق إليه الصحابة الكرام والقرون الفاضلة. طيب وقال العلامة ابن القيم رحمه الله أيضا فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبرا على الرب جل وعلا أقسام، أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود، والثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير، الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق، الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. بمعنى إيه الكلام ده؟ أنت ما بتنزه ربنا عن حاجة يعني بتنفي عنه النقص، هذا النفي لابد أن يستلزم كمالا، فتقول لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا فقط ليس نفي للسنة والنوم إنما يستلزم كمال الضد كمال القيومية. يبقى إيه؟ لأن النفي المحض لا كمال فيه، إنما الكمال في إثبات كمالات إيجابية أو ثبوتية، ليس فقط في السلوب أو النفي المحض كمال. الخامس ولم يذكره أكثر الناس هو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل دال على معان، نحو المجيد العظيم الصمد. فإن المجيد، ما معنى المجيد؟ من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة، موضوع يعني في لغة العرب، لفظ المجيد المجد ده موضوع في العرب لاستعماله للسعة والكثرة والزيادة. فمنه استمجد المرخ والعفار، والمرخ والعفار ده اللي هي شجر سريع الاشتعال، المرخ ده شجر سريع الاشتعال والعفار شجر يقدح منه النار، ومعنى استمجد المرخ والعفار يعني كثرت النار. ومنه قول الله عز وجل رب العرش المجيد، والعرش المجيدي يبقى المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم أي المجيد مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم. تحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره، إنك حميد مجيد. والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضي، كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إلى الله. أقرب الوسائل يعني الوسائط، الوسائل يعني الوسائط التي توصلك، أو الوسائل الوسائل كمان توصلك إلى الله. فإيه الوسائط اللي توصلتك لربنا وتوصلك لربنا؟ أسماء الله عز وجل، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: ألظوا بياذ الجلال والإكرام، يعني أكثروا وتعلقوا واستمسكوا بهذا النداء والدعاء يا ذا الجلال والإكرام. ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. وما أحق ذلك بالإجابة، وما أعظمه موقعا عند المسؤول سبحانه وتعالى. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. كذلك اسم الله الصمد، اسم الله الصمد يشتمل على معاني كمال كثيرة. فالصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والصمد كما قال السلف في التفسير نور يتلألأ، والصمد الذي لا جوف له، والصمد هو الذي لم يلد ولم يولد، والصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم. فاسم الله الصمد يجمع فضائل كثيرة وكمالات كثيرة له سبحانه وتعالى، وكذلك اسم الله العظيم. بيقول: السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد. اسم الله الغني يشتمل على وصف الله بالغنى، فهذا كمال، واسم الله الحميد يشتمل على وصف الله بالحمد، فهذا كمال. وإضافة الغني إلى الحميد كمال على كمال، فالغني الحميد كمال ثالث يربو على كمال كل اسم لوحده وبمفرده. فلينتبه لهذا. العفو القدير، يعني مثلا الغني الحميد، فممكن يكون هناك غني لا يحمده الناس، وهناك يكون محمود ليس غنيا، فإذا اجتمع الغنى والحمد فكان كمالا ثالثا. كذلك العفو القدير، يمدح الإنسان لعفوه ولكنه قد يكون عاجز، ويمدح الإنسان لقدرته ولكن قد يكون ليس عفوا، وإذا كان عفوا قديرا فحمد على حمد، وثناء على ثناء، وكمال على كمال، وكذلك الحميد المجيد. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة، عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك. واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما، وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم. فتأمله فإنه من أشرف المعارف. فيه مسائل في هذا الباب. المسألة الأولى: إثبات الأسماء لله. إثبات الأسماء يعني إثبات الأسماء لله تعالى، ويتأخذ من قوله تعالى: ولله الأسماء، وهذا خبر متضمن لمدلوله من ثبوت الأسماء لله. وفي الجملة حصر لتقديم الخبر، والحصر باعتبار كونها حسنى لا باعتبار كونها أسماء. يعني إيه؟ يعني التقديم الجر والمجرور أو الجملة، شبه الجملة على المبتدأ، ولله الأسماء الحسنى. هل الحصر هنا إن ربنا وحده لله الأسماء؟ لا، ما كل الأشياء لها أسماء. أمال الحصر إيه؟ إيه اللي يثبت لربنا حصريا في هذه الآية؟ يثبت له حصريا أن له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. الثانية: كونها حسنة. طبعا الأولى، المسألة الأولى دي بنرد بها على مين؟ على غلاة الجهمية والفلاسفة ونفاة النقيدين الذين ينفون الأسماء والصفات، وهؤلاء كفرهم العلماء نوعا وعين. مسألة الثانية كونها حسنة، يعني بلغت في الحسن الغاية والكمال، لأن حسنة مؤنث أحسن وهي اسم تفضيل، والأسماء إذا جمعت هكذا تؤنث، فنقول الأسماء الحسنة يعني بالغة الغاية في الحسن. المسألة الثالثة الأمر بدعائه بها، فادعوه بها. والدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكلاهما مأمور فيه أن يدعى الله، أن يدعى الله بهذه الأسماء الحسنى. دعاء المسألة بأن تدعو الله عز وجل وتسأله بالأسماء التي تناسب حاجتك، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا عفو اعفو عني، يا جواد اعطني، يا رزاق ارزقني، وهكذا. ودعاء العبادة هو ما تقوم به أنت من ثناء على الله عز وجل ولا تسأل به شيئا، يعني تقول اللهم لك الحمد يا أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تثني على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهذا يسمى دعاء عبادة. وفي الحقيقة أن دعاء العبادة هذا الإنسان بيتعبد لله حتى يرزقه الله الجنة، ولكنه لما لم يشتمل في اللفظ على سؤال فرقوا بينه وبين دعاء المسألة. المسألة الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، يعني وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اترك سبيلهم. وليس المعنى ألا ندعوهم ولا نبين لهم، والعلماء بيقولوا أن الآية دي تتضمن تهديد لهم، فيها فوائد. يعني إيه وذروا الذين يلحدون في أسمائه؟ قطعا هذا لا يشمل أو لا يتضمن ترك دعوتهم، فإن الدعوة والهداية هي وظيفة الرسل، وظيفة الرسل. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا المشركين وصبر في دعوتهم وجادلهم بالتي هي أحسن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيبقى دعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يبقى ما حدش يفهم من كلمة وذروا الذين يلحدون في أسماء، نحن نترك دعوة الضلال في أبواب الأسماء والصفات زي المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، لا نترك دعوتهم وهدايتهم، بل نبين لهم الحق وتؤلف الرسائل والكتب وتعقد الدروس والندوات، ويعلم الناس هذا العلم الشريف ويرد في هذه الدروس على بدعهم وضلاله. طيب كذلك ذروا الذين يلحدون في أسمائه، المقصود هنا ليس الترك، إنما المقصود التهديد. فالله عز وجل يضمن هذا الأسلوب تهديدا شديدا لهؤلاء، ذروهم لله عز وجل يحاسبهم ويجازيهم، فإنهم سيرجعون إليه فيوفيهم حسابهم بما قد ضلوا وأضلوا وحرفوا في الدين. كذلك فيه فائدة أن أهل البدع لا يجادلوا في بدعهم ولا يعلى من شأنهم ويحدث لهم ذكر ويشهر باطلهم، لا، ولذلك السلف كانوا ينهون عن هذا. يبقى في فرق بين مقام المتعلم، وفي فرق بين مقام المدعو، وفي فرق بين مقام المستفتي والمستفهم، وفي فرق بين مقام الذي يعني يعد نفسه رمزا ورأسا ويريد أن يشهر بدعته بالمناظرة والمجادلة مع أهل السنة. وذلك كانوا يقولون أميت الباطل بعدم ذكره. الباطل ده يموت إمتى؟ لما أنت تجيب له ذكر، فتترك مجادلة، لا تستنفذ وقتك ولا تستنفذ طاقتك في مجادلة هؤلاء المبطلين بعدما أقمت الحجة، بعدما دعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلت بالتي هي أحسن، بعدما بيّنت الحجة والمحجة، فلا تلتفت بعد ذلك إلى هؤلاء ولا تنشغل بهم. لماذا؟ لأن طالب الحق يكفيه دليل، ومتبع الهوى لا يكفيه ولا يقنعه ألف دليل أبدا، إنما هو فقط يشاغب. اعتبر بما وقع من المشركين. قالوا يا محمد نريدك أن تشق لنا القمر، آية معجزة، القمر اللي في السماء ده شقه نصين، ادعو ربك أن يشق هذا القمر نصفين. طيب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فشق له القمر، فماذا قالوا؟ قالوا سحركم محمد صلى الله عليه وسلم. وسطر الله ذلك فقال اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. فالمسألة مسألة هل فعلا بيطلب الحق ولا بيتبع الهوى يشاغب؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني لو تفتح لهم باب كده وطلعوا لحد السماء فوق خالص هيقولوا احنا اتسحرنا برضو. فلذلك فيه فائدة، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم ترك إهمال، لا توالوهم لا تشهروهم، تجعلوا لهم ذكرا في الناس، وهذا لا ينافي دعوتهم وإقامة الحج عليهم وبيان الهدى لهم، ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل. الخامسة، المسألة الخامسة، تفسير الإلحاد فيها، وده اللي احنا ذكرناه في كلام بقى السلف المنقول كما ذكره ابن كثير في تفسيره، وكلام ابن القيم رحمه الله اللي فصل في هذا التفصيل، الجحد والإنكار، تحريفها عن معانيها، تسمية المخلوقات بها كأهل الاتحاد، وكذلك دخل في تسمية المخلوقات بأسماء الله ما فعله النصارى، فإنهم سموا المسيح إله أو ابن إله على زعمهم الباطل، وكذلك اليهود سموا عزير إلها أو ابن إله، فهذا من التسمية بالباطل. وكذلك يسمون الله عز وجل بما لا يليق به كما ذكرنا ما فعله الفلاسفة وغيره. السادسة، وعيد من ألحد في أسماء الله في قوله عز وجل سيجزون ما كانوا يعملون سيرجعون إلى ربهم فيوفيهم حسابهم وما فعلوا، سيوفيهم حسابهم وما فعلوا. الباب اللي بعد ذلك باب لا يقال السلام على الله. يقول المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. يبقى برضو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه فيه نهي عن قول السلام على الله لما فيه مما يوهم النقص، وهذا مما يخالف أو يضر بكمال التوحيد، هذا مما يخالف أو يضر بكمال التوحيد. طيب أمال نقول إيه؟ طب ليه ما نقولش السلام على الله هو السلام سبحانه وتعالى؟ يبقى ده كان بمناسبة ترجمة هذا الباب لكتاب التوحيد. نقرأ في شرح فتح المجيد. طيب الأول حكم من يقول السلام على الله، الترجمة هنا لا يقال السلام على الله تفيد الاحتمالين، أنها محتمل للكراهة والتحريم، لكن استدلاله بالحديث يقتضي أنه للتحريم، وهو كذلك، وده اللي اختاره ابن عثيمين رحمه الله. والسلام له عدة معاني، المعنى الأول التحية كما يقال سلم على فلان، أي سلم على فلان أي حياه بالسلام. والمعنى الثاني السلامة من النقص والآفات كقولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والثالث السلام اسم من أسماء الله تعالى كما قال تعالى الملك القدوس السلام. فقوله لا يقال السلام على الله يعني لا تقل السلام على عليك يا رب. ليه؟ أولا أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقه سبحانه، فتدعو الله أن يسلم نفسه من ذلك، إذ لا يدعى لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلا أن يتصف به، والله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص،

وحقيقته حقيقة السلام، البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذاك قولك سلمك الله، وفيه دعاء المؤمنين على الصراط رب سلم سلم رب سلم سلم. ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده. قال الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، أي رجلا خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة فيقال المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب، الدغل اللي هو الخبث والأذى، وحقيقته أي القلب السليم يعني الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. فيه مسائل، مسائل هذا الباب. المسألة الأولى تقدير مضاف، اللي هو تفسير السلام. المسألة الأولى تفسير السلام بالنسبة لكونه اسما من أسماء الله، فمعناه السالم من كل نقص وعيب. لما تقول السلام اسم من أسماء الله تعني السالم من كل نقص وعيب. وبالنسبة لكونه تحية لله، فتحية تكون لها معنيان. الأول تقدير مضاف، يعني السلام اللي هو الله عليك يا فلان، اسم الله السلام عليك. والثاني أن السلام بمعنى التسليم أي مصدر، اسم مصدر كالكلام معنى التكليم، فتخبر خبرا يراد به الدعاء، يعني أسأل الله أن يسلمك تسليما. المسألة الثانية أنها تحية، وورد في حديث كثر أن من خير خصال الإسلام إفشاء السلام، فإفشاء السلام وأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف وأفشوا السلام بينكم وغير ذلك هي من خصال الإسلام الكبيرة ومن خير خصال الإسلام. والآن بقى فيها زهد، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات الساعة تسليم الخاصة، من علامات الساعة تسليم الخاصة، فينبغي الإنسان أن يفشي السلام في المجتمع المسلم. الثالثة أنها لا تصلح لله، يعني يحرم أن يقول الإنسان السلام على الله، لأن الله هو السلام، لا يحتاج أن يدعو إليه أحد أن يسلمه الله، ولا يدعى الله أصلا، ولا يدعى لله أصلا، فإنه الغني عنا، فهو السلام الغني لا يحتاج لأحد ولا يحتاج أن يسلمه أحد سبحانه وتعالى. الرابعة العلة في ذلك اللي هي إن الله هو السلام، وسبق بينها دلوقتي. المسألة الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. إيه التحية التي تصلح لله بقى؟ اللي وردت في التشهد، إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. التحية هنا بمعنى الملك لله عز وجل، هو ده بقى اللي يليق بالله. ما تبقى عايز بقى تحيي الله عز وجل تبقى التحيات لله، يعني الملك لله عز وجل سبحانه وتعالى. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.